هنا دوما علي نعماؤه فاضت علينا من يدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعيه وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، من غيره متوكل إلى هنا دوما علي. خلي بالك من الفارق الكبير بقى بيننا وبين السلف، بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وإن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سأتكلم عن سيف الله المسلول، عن خالد بن الوليد، لأبين للأمة من هو خالد بن الوليد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجرد رفع الصوت يحبط العمل، بمجرد ما الآن نزل تشوف الفرق بقى بيننا وبين السلف. احنا بنسمع القرآن، نسمع القرآن في الليل والنهار، لكن انظر إلى حال استجابتنا للقرآن وتعاملنا مع القرآن، وإلى استجابة وتعامل الصحابة مع القرآن. أول ما نزلت الآية وسمعها الصديق رضي الله عنه قال للحبيب: والله لقد آليت على نفسي يا رسول الله ألا أكلمك بعد اليوم إلا كأخي السرار. يعني إيه؟ مش عارفين دي، يعني لن أكلمك بعد اليوم إلا كمن يقول لأخيه سرا من الأسرار. شوف بقى لما تيجي تحب تقول لي سرا في أذني، ها ستهمس، ما الصوت ما فيه، خلاص سر سر. هكذا الصديق بعد الآية، لا إله إلا الله. طب وعمر فاروق؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه، يعني يقول له ماذا ماذا تقول، أنا لا أسمعك، ارفع صوتك يا عمر. لا إله إلا الله. شايف مقام الأدب؟ نزلت الآية تغير كل شيء. يقول الصديق: لقد آليت على نفسي ألا أكلمك بعد اليوم إلا كأخي الصرار. والحديث رواه الحاكم موصولا بسند صحيح. وقال عمر: كان رسول الله لا يكلمه حتى يستفهمه، كما قال ابن الزبير، والرواية في صحيح البخاري. أدب عالي جدا. لا، من أعجب ما قرأت في سبب نزول هذه الآية أيضا، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لما نزلت الآية ظن ثابت بن قيس الأنصاري رضوان الله عليه، ظن ثابت بن قيس أن هذه الآية قد نزلت له. ليه؟ لأنه كان جهير الصوت، كان صوته عالي بطبيعته وسليقته وفطرته، كان عالي الصوت، كان ثابت بن قيس رضوان الله عليه عالي الصوت، جهير الصوت. فلما نزلت الآية حبس نفسه في داره اختيارا وظل يبكي، فافتقده رسول الله. يا سلام على الرحمة المهداة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مربيا، قائدا، إماما، يسأل عن أصحابه من حضر منهم زكاه ومن غاب عنهم ومن غاب منهم سأل عنه. هذا هو المربي، هذا هو القائد، من حضر من أصحابه زكاه، ومن غاب منهم سأل عنه وتفقد أحوالهم. فلما غاب ثابت بن قيس سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشتكى؟ هل مرض ثابت بن قيس فمنعه المرض من الخروج إلينا للصلاة معنا وللجلوس في مجلسنا؟ ما شاء الله، ما أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل واحد منهم وكأنه يعرفه أكثر من غيره، يشعر كل صحابي بقربه منه وبقرب الصحابي له. هذا مقام نبوة، صلى الله وسلم وبارك على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى، الأسوة والقدوة والمثل. أين ثابت بن قيس؟ أشتكى؟ فقال رجل من الصحابة: أنا أعلم لك خبره يا رسول الله. وذهب فوجد ثابت بن قيس جالسا يبكي. ما الخبر؟ ما شأنك؟ فقال: أخبره بأن هذه الآية قد نزلت فيه، وبأنه قد حبط عمله وحبط جهاده. قال: ولما؟ قال: لأنه هو الذي يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، أنت حضرتك عايش مستوعب مدى الحساسية في التعامل مع القرآن الكريم إلى هذا الحد؟ الآية دي لينا، الآية دي نزلت لينا مش للصديق ولا العمر، هكذا قال ثابت، لا دليا أنا اللي برفع صوتي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا الذي حبط عملي وحبط جهادي، هكذا يقول ثابت رضوان الله عليه. فعاد هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بما قال ثابت بن قيس، فعاد الرجل ببشرى، يا لها والله من بشرى. من غيره متوكلون، إله غيره متوكلون، إلهنا دوما علي نعماؤه فرضت علينا من يدي. فعاد الرجل ببشرى، يا لها والله من بشرى. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع إلي وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لست منهم بل أنت من أهل الجنة. الله أكبر، ثابت بن قيس من المبشرين بالجنة. يمكن حضرتك تعرف هذا الاسم لأول مرة، أنت عارف العشرة؟ لا، في غير العشرة كتير بشروا بالجنة، من بينهم ثابت بن قيس رضوان الله عليهم جميعا. قال: لا، أخبره إنك لست منهم بل أنت من أهل الجنة. خذ رواية أخرى جميلة جدا في غير الصحيحين، في غير الصحيحين، وسندها حسن كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وغيره، أن ثابت بن قيس لما حبس نفسه وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عنه وعاد الرجل إليه بالبشرى، قال النبي له في هذه الرواية: قل له إنك لست منهم بل، خلي بالك من البشرى النبوية دي، بل تعيش حميدا وتموت شهيدا، بل تعيش حميدا وتموت شهيدا، بكرامة تانية، بكرامة للنبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة، وهذه من علامات النبوة، بل تعيش حميدا وتموت شهيدا. وبالفعل فين؟ في موقعة اليمامة، في معركة اليمامة سبحان الله، التي كانت بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ضد مسيلمة الكذاب، والتي قتل فيها عدد كبير من القراء من حفاظ كتاب الله جل وعلا. حفر ثابت بن قيس لنفسه حفرة في الأرض حتى يضمن لنفسه أن يثبت في الميدان وألا يفر أمام هذه الهجمات الشرسة لجيش مسيلمة. إلى هذا الحد، نعم نعم، حفر لنفسه حفرة إلى منتصفه وظل يقاتل مع سالم مولى أبي حذيفة الذي حفر لنفسه والآخر حفرة أخرى حتى لا يفر أحد من الرجلين في الميدان. يا الله. وقتل ثابت بن قيس رضي الله عنه، عاش طوال حياته حميدا، وقتل في هذه الحفرة في موقعة اليمامة شهيدا سعيدا كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. خلي بالك، لا أمور عجب، لا إله إلا الله. سبحان الله، في الليلة التي توفي فيها ثابت وقتل شهيدا في المعركة كان عليه درع ثمين جدا، فمر رجل فأخذ درعه، وهذا غلول والعياذ بالله، قبل أن تقسم أو أن تقسم الغنائم، قبل أن تقسم الغنائم، هذا غلول يعني يغل صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. فأخذ رجل درع ثابت بعد موته، فذهب في الرؤيا إلى رجل من الصحابة وقال له: لقد قتلت اليوم في المكان الفلاني، ومر علي رجل فأخذ درعي، فأخذ درعي وضعها في خبائه، وخباؤه في منتهى المعسكر، وأمام خبائه فرس يستن في طوله، فرس يستن في طوله أن يذهب ويروح في حبل مربوط في وتد، وقد كفأ هذا الرجل على الدرع برمة. اهدى، توصف تفصيلي دقيق. فاذهب إلى خالد بن الوليد القائد فأخبره، ولا تقل إنها حلم فتضيعها، هذه رؤية. استيقظ الرجل فانطلق لخالد بن الوليد رضي الله عنه فأخبره بما رأى، أن ثابت بن قيس جاءه في الرؤية وقال له كيت وكيت وكيت. فانطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى منتهى أو طرف المعسكر، فوجد خباء خيمة، ووجد أمامها فرسا يستن في طوله، رأى فرسا مربوطا في حبل إلى وتد يذهب ويروح، فدخل الخباء فوجد برمة، فرفع البرمة فوجد الدرع. يا الله. وقال ثابت بن قيس لهذا الصحابي: وإن تم الله علينا النصر فاذهب إلى خليفة رسول الله، إلى أبي بكر رضي الله عنه، فأخبره أن علي دينا، والله ما أخذته إلا لأنفقه في سبيل الله، فليؤدي الدين عني من بيت مال المسلمين، وقل لفلان وفلان من عبيدي بأنهم أحرار لوجه الله، لأني قد وعدتهم قبل الخروج إلى المعركة إن نصرنا الله بأنهم أحرار. إلى هذا الحد. فذهب خالد بن الوليد إلى أبي بكر فأخبره، فأنفذ الصديق رضي الله عنه وصية ثابت بن قيس، قالوا: وما علمنا أحدا قد أجيزت وصيته بعد موته إلا ثابت. يا الله، يا الله. صحابة، أمور عجب، أمور عجب، والله عجب، رضوان الله عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم، يخفضون أصواتهم، شوف حتى كلمة يغضون، والله العظيم لا تستطيع أن تأتي لها بمرادف يؤدي نفس المعنى، يعني تستشعر الحياء وتستشعر الانكسار حتى في لفظة يغضون. فالأصل أنها للبصر، للبصر، قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، لكن انظر إلى هذه اللفظة القرآنية الموحية الجميلة المعبرة: إن الذين غضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أولئك الذين هيأ الله قلوبهم للتقوى وأعدها إعدادا لهذه السمة الجميلة ولهذا الخلق الكريم ولهذه المنزلة العظيمة من منازل الإحسان. أولئك الذين هيأ الله قلوبهم لتقواه، ويعتب الله تبارك وتعالى على أولئك الأعراب الغلاظ الجفاه من بني تميم الذين جاءوا ينادون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وراء الحجرات: يا محمد، يا محمد، اخرج إلينا، فإن ذمنا شين وإن حمدنا زين. إيه ده مقام أدب ده؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن دخل بيته لا يجوز لأحد أن ينادي عليه وأن يخرجه. نعم لا يجوز. الله جل وعلا يعلم الصحابة الأدب حتى في هذه الجزئية، فيقول جل جلاله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لا يجوز لأحد أن يؤذي رسول الله في بيته، اصبر حتى يخرج رسول الله. نعم اصبر، لا تقل أنا أتيت من المكان الفلاني، حتى ولو تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أبدا أن ينقطع هذا الأدب كما قال علماؤنا، بل هو ممتد مع العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين هم ورثة الأنبياء. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. بل أعجب من أولئك الأطهار الأبرار الأخيار الذين أمسكوا وامتنعوا عن الجواب فيما يعلمونه يقينا، خشية أن يكون في جوابهم سوء أدب مع رسول الله. كلام كبير أوي. من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي نعماؤه فرضت علينا.